أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر، هذا خطاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، يحدثه ربه ويكلمه بما تسمعون. وما كنت بجانب الطور، بجانب الغرب أي من الطور، غرب موسى من الجهة اليمنى، بمعنى هل كنت هناك لما نادى الله موسى وناجاه؟ الجواب لا. كيف عرفت هذا؟ إذن أنت رسول الله، هذا أكبر دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. ما كان حاضرا في جبل الطور مع موسى وموسى يناجيه ربه ويأمره ويدربه على الجهاد والعصا واليد ويرسله رسول الله فرعون، هل كان محمد صلى الله عليه وسلم موجودا؟ ما وجد له ولا أبوه ولا جده، هذه قرون عديدة. فكيف إذن يحدث هذا الحديث؟ إذن هو والله لا رسول الله، مستحيل أن يكون غير رسول الله، كيف يعلم هذا ويحدث به؟ وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر، ما الأمر الذي قضاه له؟ أن أرسله بعد ما دربه على كيف يواجه المشركين فرعون وملأه، أرسله إلى فرعون. وما كنت من الشاهدين أي الحاضرين يوم كان الله يأمر موسى وينبهه ويعلمه، ما كنت حاضرا أبدا، فكيف علمت هذا؟ إذن إنك رسول الله. فالآية تقرر أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن رسول الله ما كان ليعلم هذا ولا ليعرفه، القرون عديدة طويلة بينهما، ما كان موجودا ولا حيا ولا كيف يتكلم بهذا الكلام؟ إذن وحي الله إليه، ومن أوحى الله إليه لن يكون إلا رسولا. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين أي الحاضرين، فكيف تخبر بهذا بالتفصيل؟ إذن الجواب لأنك رسول يوحى إليك. وليسمع هذا أهل مكة والمشركون من العرب ليؤمنوا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. أنشأنا قرون بعد موسى مئات السنين أجيال أمم طال عليهم الأمد. إذن فبعثناك لهم نبيا ورسولا. ولكننا أنشأنا وأوجدنا خلقنا قرونا أي أهل قرون من البشر فتطاول عليهم العمر مرت السنون آلاف السنين ما كان أحد. إذن فلذلك أنبأناك وبعثناك وأرسلناك. والحكمة واضحة لما انتهى العلم بعد موت موسى وهارون والعلماء وفسدت الأرض وظهر الشرك والكفر إذن سنة الله تقتضي أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم. ثانيا قوله تعالى وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. فهل كنت أنت من أهل مدين يا محمد؟ والله ما هو من أهلها. هل كان معاصر لشعيب؟ هل كان حضر مع موسى 10 سنوات وهو يرعى الغنم ويتعلم العلم من شعيب؟ هل كنت في أهل مدين؟ جواب لا. كيف عرفت وتحدثت بهذا؟ فلهذا يقول للعرب في مكة آمنوا بأن محمد رسول الله، مستحيل أن يكون غير رسول. كيف يحدث بهذا ويتعلم هذا؟ كان حاضر في مدين هو. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين. فأرسلناك لأننا نرسل الرسل إلى عبادنا لتعليمهم لتأديبهم لتربيتهم، فإن استجابوا نجوا وإن رفضوا هلكوا. وقوله تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أيضا. وجانب الطور له 3 مواقف. المرة الأولى مع موسى، انتبهتم؟ جبل الطور مع موسى، موسى في جبل الطور. مرة ثانية لما استدعاه ربه تعالى ووعده باللقاء، ميقات، ووعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها ب10 فتم ميقاته 40 ليلة. هل كنت هناك لما ناجينا موسى وكلمناه وطلب منا أن ينظر إلينا؟ كيف عرفت هذا؟ كيف حدثت به؟ مرة ثالثة ما كنت بجانب الطور لما خرج موسى 70 رجلا من بني إسرائيل لما عبدوا العجل وطلب منهم التوبة وأخذ منهم 70 رجلا مشى بهم إلى أين؟ إلى جبل الطور ليستغفروا الله ويعلنوا عن توبتهم. هل كنت يا محمد معهم؟ الجواب لا. في هذه المواقف كلها كيف تحدث بها وتقصها؟ ولن يستطيع واحد من أهل الكتاب أن يرد هذا أو يقول هذا ما وقع. إذن فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو آمنت البشرية بأنه رسول الله لكملت وسعدت، ولكن إلى الآن ما آمنوا. لو يوقع عليهم هذا القرآن هل يستطيع أحد أن يقول لن يكون محمد إلا رسول الله؟ ما يستطيع، لن يكون إلا رسول الله. كيف يحدث بهذه الأخبار والأنباء في هذه الأحداث المتطاولة في الزمان وهو ما شهد ولا حضر؟ لن يكون إلا رسولا. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك أوحينا إليك ونبأناك وأرسلناك لتنذر ماذا؟ قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وهذا يشمل العرب وكل العرب، كلهم في حاجة إلى من يذكرهم ويعلمهم. إذ رسالة الصلمة عامة للبشرية كلها. وتأملوا قوله تعالى ولكن رحمة وما كنت بجانب الطور، تسمع هذا كلام وتنادى به أيام موسى ولكن رحمة منا نبأناك وأرسلناك وعلمناك وأنزلنا عليك القرآن يحمل هذا العلم وهذا النور رحمة من الله عز وجل، وإلا ما كنت لتدري هذا ولا لتعرفه، ولكن رحمة من ربك أي إرسالنا لك رحمة منك من الله عز وجل. لأجل ماذا؟ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وهم العرب المشركون ومن وراءهم من الأمم، لعلهم يتذكرون فيعظون ويفهمون ويؤمنون ويسلمون لله رب العالمين. ثم قال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع المؤمنين لما أرسلناك، ولكن أرسلناك لهذه المهمة. ولولا أن تصيبهم مصيبة وباء بلاء ألم أمراض كذا بما قدمت أيديهم من الظلم والكفر والشرك فيقول ربنا لولا أرسلنا رسولا ما كنا لنرسل، ولكن أرسلناك لهذه المهمة. نعم، لو أراد الله أن يهلك البشرية بظلمها وشر وفسادها ما أرسل إليها رسول، تقول لو أرسل إلينا رسول لأكنا آمنا واتبعنا، فقطعا لهذا العذر وإنهاء له أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم أي من الذنوب والمعاصي الشرك والكفر وكل الذنوب، فيقولون ربنا أي ربنا لولا أهل أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، قطعا لهذا العذر أرسلناك ونبأناك حتى ما تبقى لهم حجة ولا عذر. هل يوم القيامة تستطيع أمة من هذه الأمم في العالم الإسلام العالم الموجود الآن أن تقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا؟ لن تستطيع، إذ أرسل الرسول وهذا كتاب الله نازل عليه وهذه أمته تعرف ذلك، لما ما يسألون ويدخلون في الإسلام؟ قطع الله حجة أي أمة أو جيل أو جماعة بهذه الرسالة النبوية. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، قدمت أيديهم ماذا؟ الكفر والشرك والذنوب والمعاصي، هذا قدمته، فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، إذن أرسلناك لقطع هذه الحجة، إنها لهذا العذر الذي يعتذرون به. ومن هنا ثبت قطعا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان به كما يجب حبه أكثر من حب النفس، كما يجب اتباعه والمشي وراءه وتقليده في كل ما جاء به، وبذلك يصدق لك أنك مؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات تقوي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما ثمرة قوة الإيمان به؟ متابعته، طاعته، حبه، المشي وراءه، هذا هو السر في هذه الآيات. شرح الآيات من الكتاب: بعد انتهاء قصص موسى مع فرعون وإنزال التوراة، بعد انتهاء قصص موسى مع فرعون وإنزال التوراة، وإنزال التوراة بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، وكان القصص كله شاهدا على نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، خاطب الله تعالى رسوله فقال: وما كنت أي حاضرا بجانب الغرب أي بالجبل الغربي من موسى إذ قضينا إلى موسى الأمر بإرساله رسولا إلى فرعون وملئه، وما كنت من الشاهدين أي الحاضرين، إذن فكيف علمت هذا وتحدثت به لولا أنك رسول حق؟ وقوله تعالى: ولكننا أنشأنا قرونا أي أمما بعد موسى فتطاول عليهم العمر أي طالت بهم الحياة وامتدت، فنسوا العهود واندرست العلوم الشرعية وانقطع الوحي، فجئنا بك رسولا وأوحينا إليك خير ما خير وأوحينا إليك خبر موسى وغيره. وقوله تعالى وما كنت ثاويا أي مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، فكيف عرفت حديثهم وعرفت إقامة موسى بينهم 10 سنوات لولا أنك رسول حق يوحى إليك نبأ الأولين. وما معنى قوله تعالى يوحى إليك نبأ الأولين؟ وهو معنى قوله تعالى ولكننا كنا مرسلين فأرسلناك رسولا وأوحينا إليك أخبار الغابرين الماضين. وقوله وما كنت بجانب الطور أي جبل الطور إذ نادنا موسى وأمرناه بما أمرناه به وأخبرناه بما أخبرناه به، فكيف عرفت ذلك وأخبرت به لولا أنك رسول حق يوحى إليك؟ وقوله تعالى ولكن رحمة من ربك أي أرسلناك رحمة من ربك للعالمين أبيضهم وأسودهم لتنذر قوما ما أتاهم النذير من قبلك وهم أهل مكة والعرب أجمعون لعلهم يتذكرون أي كي يتعظوا فيؤمنوا ويهتدوا فينجوا ويسعدوا. وقوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة أي عقوبة بما قدمت أيديهم أي من الشرك والمعاصي فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا أي هل لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، أي لولا قولهم هذا لعاجلناهم بالعذاب ولا أرسلناك إليهم ولا ما أرسلناك إليهم رسولا. إذن فما لهم لا يؤمنون ولا يشكرون مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية بأقوى الأدلة العقلية. تقرير النبوة المحمد بأقوى الأدلة العقلية، والله ما يستطيع ذو عقل أن ينقض هذا، أيما يهود نصارى عرب مجوس أي كان يشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فيقرأ هذه الآيات ويقف عليها ما يستطيع أن ينكر أبدا إلا إذا كان يعاند ويكابر لغرض دني سافل حجج كالشمس. هل هو كان حاضر منذ 4000 سنة؟ كان حاضر في مدين، كان مع موسى في جبل الطور، كيف يخبر بهذا الخبر؟ مستحيل، إلا أنه وحي نوحى الله. إذن فمحمد رسول الله، وويل لمن لا يؤمنون برسالته وويل لمن يؤمنون بها ولا يعملون بها. ثانيا بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاءت في أوانها واشتداد الحاجة إليها. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في وقتها اللازم لها. لما فسدت الديانات كلها، مجوسية يهودية نصرانية، هبطت البشرية كلها في الشرك والكفر والفساد، فرسالته ضرورية وإلا لا؟ حاجة ملحة. دل على هذا قوله تعالى فتطاول عليهم العمر. ثالثا البعثة المحمدية كانت عبارة عن رحمة إلهية رحم الله بها العالمين. نعم، البعثة المحمدية إرسال الله رسوله محمدا والله لرحمة إلهية للبشرية جمعا، فمن آمن واستقام رحمه الله وأكرمه وأسعده في الدنيا والآخرة، ومن استنكف وتكبر ورفض والعياذ بالله فهو أشقى الخلق وفي جهنم يخلد. رابعا جواب لولا في قوله ولولا أن تصيبهم محذوف وقد ذكرناه، وهو لعاجلناهم بالعقوبة ولما أرسلناك إليهم رسولا. لعاجلناه بالعقوبة نعم، ولكن رحمة الله عز وجل أمهلتهم حتى بعث فيهم رسوله صلى الله عليه وسلم.